جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة أن يميتنا عليها. يقول السائل: ما حكم منع من يبني مسجد لله تعالى في تزيينه من الداخل بالرسومات الإسلامية؟ وستدل بذلك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مليء بمثل هذه النقوشات. على كل حال، بناء المساجد ابتغاء مرضات الله هذا أمر مندوب إليه، ولا حديث تدل على فضله، ولكن النقوش والزخارف ليست من السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أو يكثر منها، لأن المقصود إقامة المسجد لعبادة الله حتى لا يضع شيء يشغل المصلين بالنظر إليه. أما ما وضع في مساجد قد يكون يعني فعله ناس قدامى ولا يرون بذلك من بأس، وربما لو الآن قاموا لإزالة ربما أثارت فتن وبلبله وشيئا قد لا تحمد عقباه، فيترك بعض الشيء خوفا من أكبر منه، كما تقدم لنا إذا كان إزالة المنكر سيؤدي إلى ما هو أكبر فيبقى على ما هو عليه. وإلا فلله الحمد، دولتنا حريصة على الحفاظ على السنة وإقامة الحدود والمحافظة على شعائر الإسلام، ولكن ربما أشياء وضعت قديما لو قاموا بها أو بإزالتها ربما حصل أشياء نحن ما ندري وش تكون عواقبها، فدولتنا أعلم منا وأحرص منا وأحكم منا، وعندهم ولله الحمد العلماء الكبار يستشيرونهم ويأخذون برأيهم ويسيرون على توجيهاتهم، فجزاهم الله عنا خيرا، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. ثبت أن زخرفة المساجد من علامات الساعة آخر الزمان؟ نعم، قد يكون، ما عندي حديث، ما حفظ الحديث، لكن مهما كان وحنا ما نقول أنه من المشروع أو من السنة، لكن نقول من فعله ومن ولو قاموا لإزالته ربما صار هناك فتنة أكبر من هذا. ولا يفعل افتداء، وما ينبغي أن يفعل اقتداء، الذي يريد السنة ويريد الأفضل ويريد الحق ما يعمله. لكن عاد هو أسند السؤال إلى ما هو موجود في الحرمين أو في مسجد الرسول، فنحن نقول الذي وضع هذه الأشياء دول قديمة يعني وضعت ما لنا فيها طاقة، وأما الحكم احنا نقول انه ليس مشروع، ولكن لماذا ترك؟ خوفا من فتنة أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.